الأشاعر، ومبنى كلام الأشاعر في هذا يبحث عن القول أن كلام الله نفسي، فعلى هذا لا لفظ لكلام الله سبحانه، إنما اللفظ إما من مخلوق خلق الله فيه الألفاظ أو شجرة أو من كلام ملك، يختلفون في ذلك. فعلى هذا الأمر النفسي يعني أمر الله هو عين النهي النفسي، هكذا قالت الأشاعرة بناء على أصلهم الفاسد. والقول الثاني في المسألة قول المعتزلة، وهو لا، أن الأمر ليس عين النهي ولا يستلزم، كذا قالت المعتزلة، ومبنى كلام المعتزلة على قولهم بشيخان عندك. لا، المعتزلة مبنى كلامهم لهذه المسألة هو على القول بشيخان عندك فهم، يعني نفي الإرادة الشرعية، يتكلم عن البحث في الإرادة الشرعية في مواضع. المعتزلة تنفي الإرادة الشرعية، والإرادة كلها عندهم هي الإرادة الكونية، هكذا قالت المعتزلة، الإرادة كلها هي الإرادة الكونية عندهم. وهنا يقولون لا تشترط إرادة الآمر، يعني إرادة الآمر من إرادة شرعية أم الكونية؟ لا، قالوا ولا يشترط إرادة الآمر. ما مرادهم بإرادة الآمر؟ قالوا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المذهب. ما مرادهم باشتراط الإرادة؟ ليست شرعية، الإرادة الكونية القدرية، يعني المقول، لأنهم ما عندهم إرادة شرعية أصلا، عندهم المحبة والوقوع شيء واحد. فالإرادة عند المعتزلة هي المشيئة، هي الإرادة الكونية، فليست عندهم هناك إرادة شرعية أبدا. ولهذا يقولون لا تشترط إرادة الآمر، يعني إرادة الآمر وقوع المأمور به، لأن الوقوع قد يكون وقد لا يكون، فهم ينفون الإرادة الشرعية من أصلها، ويقولون الإرادة كلها إرادة كونية. هذا حاصل مذهب المعتزلة، ولهذا يرددون عبارة في هذا المبحث ولا تشترط إرادة الآمر. السنة يستفسرون في هذا المبحث فيسألهم ويقول ما تعنون بالإرادة، يجيبه المعتزلة ويقولون نعني بالإرادة إرادة الوقوع والحصول، يعني الإرادة يا شيخون الكونية، يعني لا يشترط إذا أمر الآمر أن يمتثل ويقع ما أمر به، لا يشترط أن يكون الامتثال والوقوع، قد يعصى قد يطاع. وللسنة أن يجادلهم ويقول بل الآمر يحب أن يطاع ويريد أن يطاع، فحبه للطاعة لأمره هو الإرادة الشرعية، لكن قد يطيع قد يطاع وقد لا يطاع، والله عز وجل يوفق أهل الطاعة للطاعة ويوفق أهل المعصية ويخذل أهل المعصية فيعصونه. قال تعالى يريد الله بكم اليسر، هذا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقد يعصي بعض الناس وقد لا يتبع بعض الناس سنن الذين من قبلنا، وقد يضل بعض الناس فلا يتبع الهداية. الله يريد منه ذلك إرادة شرعية، يحب ذلك منه ويرضاه، يعني إرادة شرعية، لكن قد يقع وقد لا يقع، هذه إرادة كونية. فالمعتزلة أصلهم في باب الإرادة نفي الإرادة الشرعية، ويقولون المحبة والرضا والوقوع شيء واحد. هذا مذهب المعتزلة في الباب، هذا مذهب المعتزلة في الباب. وقولهم لا تشترط إرادة الأمر دلالا عن سواء السبيل، بل إرادة الأمر شرط. أوليس الأمر يحب أن يطاع فيما يأمر؟ الجواب بلى. إذا هذه الإرادة ما هي؟ هذه إرادة شرعية، ولها أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، لها أدلة ذكرت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. هذه إرادة يا شيخان شرعية فيها المحبة والرضا. وقد يأتي من آل البيت من يا شيخان من لا يفعل هذا الذي أراده الله. أما مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الأمر هل هو عين النهي عن ضده؟ ما هو مذهب أهل السنة عند الصدق؟ الأمر ليس عين النهي عن الضد ولكنه يستلزم. وقالت الحنابلة من حيث المعنى كلام واحد. الخلاصة أن الآمر بالآمر كما يقول ابن القيم رحمه الله آمر له بطريق اللفظ ولما حوله بطريق اللزوم. الآمر بالآمر آمر بالأمر بطريق المطابقة واللفظ، افعل كذا قم، أمر بالقيام بطريق اللفظ. ومن حيث اللازم يلزم منه أراد أو لم يرد ترك جميع الأضداد للقيام حتى يتحقق له القيام سواء أراد أو لم يرد. فالخلاصة الأمر بالشيء طلب له بذاته ولأضداده بيش يا أخوان بلازمه. الأمر بالشيء أمر له بذاته يعني بذلك الشيء، وأمر وأمر لأضداده بلوازمه سواء أراد أو إيش يا أخوان أو لم يرد. واللزوم في هذا الموضع كما يقول شيخ الإسلام تيمية لزوم إيش يا أخوان؟ لزوم عقلي. قال المصنف رحمه الله وهل يفرق بين الأضداد والضد؟ الشيء الذي له عشرة أضداد والشيء الذي له ضد واحد هل بينهما فرق؟ الجواب يا شيخ هل بينهما فرق؟ شيء له عشرة أضداد وشيء له ضد واحد هل بينهما فرق في المسألة التي نحن فيها؟ لا ليس بينهما فرق. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء يكلفهم القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. وفي هذا البيت كما يقول ابن بدران ما يدل على أن العرب لا تستعمل لفظ التكليف إلا في الأمر الشاق. في هذا البيت ما يدل على أن العرب لا تستعمل لفظ التكليف إلا فيما هو شاق. يكلفه القوم ما نابهم يعني من المصائب وغيرها والأمور الشاقة. وفي بعض روايات وهو في الديوان ما عالهم يعني ثقل عليهم جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له فقد عرفنا التكليف لغة اصطلاحا فيما تقدم. تقدم الكلام على التكليف لغة واصطلاحا. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن وصف الأحكام الشرعية بالتكليف باطل وغلط، غلط وباطل. وصف الأحكام الشرعية بالتكليف غلط وباطل، والواجب تجنب وصف الأحكام الشرعية بذلك. الواجب تجنب وصف الأحكام الشرعية بالتكليف لثلاثة أمور. الواجب تجنب وصف الأحكام الشرعية بالتكليف لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا عن سلف الأمة وصفها بالتكليف، بل ورد نفي ذلك. الأمر الأول أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة وصف الأحكام الشرعية بالتكليف، بل ورد ذكر التكليف حيث ورد منفيا، حيث ورد ذكر التكليف لا يرد إلا منفيا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا القول أول من قال بوصف الأحكام الشرعية بالتكليف أهل البدع. أول من وصف الأحكام الشرعية بالتكليف هم أهل البدع، وأولهم الجعد بن درهم، أولهم الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيرهما. أول من وصف الأحكام الشرعية بأنها تكاليف الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيرهما، وبنوا هذا الوصف على عقيدتهم الفاسدة في نفي الحكمة والتأليل عن فعل الرب سبحانه وتعالى. بنوا هذا الوصف عن عقيدة بناء على عقيدتهم الفاسدة في وصف الأحكام الشرعية بالتكليف، في وصف فعل الرب أو في نفي الحكمة والتأليل عن فعل الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون إنما تعلل الأغراض، ويقولون كلمة مجملة سبحان من تنزه عن الأغراض، يعنون يفعل لأجل كذا، لحكمة كذا، لمصلحة كذا. يقولون سبحان الذي تنزه عن الأغراض بالغين والراء والضاد ذات البطن. ما يعنون بالأغراض؟ يعني أن يفعل لأجل حكم ومصالح وعلل وأسباب. هذا أصلهم الفاسد، وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الحكمة والتأليف في أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأن الله إنما يشرع لمصالح العباد. علمها من علمها وجهلها من جهلها، وأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع بين المختلفات ولا المتناقضات، وإنما أوامره مصالح وعلل وحكم. فقوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لحكمة العبادة خلافا لأهل البدع. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ يتنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يسوي هذا الحكم بهذا الحكم، هذا حكم قبيح يتنزه الله عنه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ما يكون هذا حكم أبدا. يأتي البحث في مسألة الحكمة والتعليم بمحلها. اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح ولأسباب ولعلل، ومن أطرح الأدلة في ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. هذا صريح بإيش؟ السببية. وهكذا في نصوص كثيرة في أهل البحث. هذا الأمر الثاني أن هذا قول قاله أهل البدع، وبنوا على أصل فاسد هو نفي الحكمة والتعليل، كما نص على ذلك ابن القيم وشيخه وغير واحد. الأمر الثالث أن الله تعالى وصف الأحكام الشرعية بضد ذلك. الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى وصف الأحكام الشرعية بضد ذلك، فقال بعد أن أمر عباده بالجهاد حق الجهاد قال ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أمر عباده بالجهاد في الله حق الجهاد: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن زعم أن في الدين حرجا ومشاقا فقد ضاد الله في كلامه. قال تعالى بعد الأمر بالجهاد: وما يوجد أمر بعد الجهاد عند هؤلاء أصعب من الجهاد. قال بعد الأمر بالجهاد في الله حق جهاده: فجاهدوا في الله حق جهاده، إلى قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا في آيات كثيرة قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن ادعى أن الله عسر أو يعسر أو نحو ذلك من هذه الاستعمالات فقد ضاد الله بكلامه. من زعم أن الله عسر على الناس أو نحو ذلك من هذا الكلام قد كذب بكلام الله سبحانه. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله غفور رحيم. يريد الله أن يخفف عنكم. فمن زعم أن الله كلف بالمشاق ضد الله بكلامه. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالله حكيم يعلم أن الإنسان ضعيف يعطيه بقدره. الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان بقدره، يأمر بالأوامر وبالنواهي على قدر ضعفه. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى نافيا التكليف: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فنفى التكليف سبحانه وتعالى. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فنفى التكليف وأثبت الوسر. نفى الله سبحانه وتعالى التكليف وأثبت الوسر. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية: لم يرد لفظ التكليف في كلام الله ورسوله إلا منسيا. هكذا قال شيخ الإسلام تيمية. ولو نظر الناظر رأى صحة كلامه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. نفى التكليف وأثبت الوسع. فنحن ننفي التكليف ونثبت الوسع. هذا الفهم الصحيح للآية. وينبغي لفاهم أن يفهم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من التكليف. هذا من الفهم الغالب. إنما نفى التكليف وهو ضد، وأثبت الوسع وهو ضد. نفى التكليف سبحانه وتعالى وأثبت الوسع. قال تعالى: وما أنا من المتكلفين. نفى التكليف من أصله. قال شيخ الإسلام: لم يرد لفظ التكليف في كلام الله ورسوله إلا منسيا. وأيضا خواتيم سورة البقرة فيها النص على هذا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا كانوا يطيقونه. جاء في التفسير أنه إذا وقعت النجاسة قطع ثوبه أو قرض جلده، ويستطيع لذلك. وليس تكليفا بالمحال، إنما تكليف بالمشاق. قال في جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: الله نعم. في حديث ابن عباس قال: الله قد فعلت. الشاهد أن هذا الكلام كلام منتقد، الواجب تجنيب الأحكام الشرعية من هذا الأمر، وهو وصف هذه التكاليف لأنه كلام أهل البدع ولما تقدم من الكلام عليه. ومن ذكر هذا المدح شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، كذلك ابن القيم له بحث فيها، والمقريزي بحث فيها، واستفاد الصديق حسن خان أيضا في المسألة. الشاطبي عندما تكلم في المجلد الأول على المشاق أشار إلى المسألة. الشاهد هذا هو الكلام على هذه المسألة باختصار، من واد المراجع تعطي المراجع فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، يعني التكليف. تقدم بيان أن مثل هذا المسلك خطأ، الأمر والنهي ما هو تكليف. قد يستدل بعض الناس بما جاء في حديث أبي هريرة: كلهما من الأمل مع مطيق. والجواب أن هذا الحديث يتصحف على كثير من الناس، وإنما الحديث كلهما من الأعمال مع مطيق، وكلف بمعنى تحمل، وليست مثل كلب بمعنى أمر بالمشاق. فالفعل المضاعف ليس كالفعل المخفف. وراجعوا كتاب النهاية لابن الأثير وشروح الحديث عند النووي وغيره، يجد الناظر: كلفنا من العمل ما نطيق، يعني تحملنا. انظروا شروح الحديث. قال رحمه الله تعالى: قد بينا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف، مع أنه ليس مخللا به فعلا ولا تركا. تقدمت المباحثة مع المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى، وأن الصحيح أن وجه إدخاله باعتبار الاعتقاد، وأن من خاله في الاعتقاد أدخل نفسه في قوله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأن أقل أحوالهم بدعة، لأنه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى تحريما وتحليلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله شروط، بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس الفعل المكلف به إلى آخره. طيب إن شاء الله تعالى نقرأ هذا غدا إذا كان لكم شيء، لو وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. طيب الأول ونص عليها وراد احترامه ورساله مختصره. اذا ترى الالبان فضيحه حسن خان في الدين الخارج من الجزء الاول الصفحه 335، واشار اليه الشافعي في الموافقات الاول 511 الى 518 و 521 من الجزء الاول 511 الى 518 و521 و22 و531. تراجع هذه المواضع من كلام الشاطبي رحمه الله ان شاء الله تعالى نكمل. هذا معناها اللغة التقليل على تفعيل مكلفة مضاعف لا يراد فيه من المشاعر فمثل هذا يفرق وهذا يجب أن يكون هنا المشاعر إن عمره بالتنوذ من هذا ليس هو متأكد كل من ذكر هذا المبحث أنا مهم رحمة الدار